بسم الله الرحمن الرحيم حميم والذين اتخذوا من دونه أولياء والذين اتخذوا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا فريق في الجنة فريق في الجنة

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاطر السماوات والأرض ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحاك محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد الرفاعي بمدينة القاهرة الإذاعة الجزية دار محمد الشرقي ميت مزاح مركز المنصورة الإنارة الكهربائية ومخازن فرش الكبرى إدارة الحاج عبد الله عبد العلي موسى بالتوالي شكر الله سعيكم جميعا